السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة مجرم، لكن هذا مجرم معفن، يعني أوطى أنواع المجرمين. هذا اسمه نزيه، نزيه العبيد، يعيش في لبنان في بيروت، والقصة في عام 1985 ميلادي. إيش قصة نزيه؟ هذا الله يسلمكم عنده محل للأدوات الصحية. يوم من الأيام اتصل عليه شخص اسمه محمد التطري، قال له يا أخوي أنا عندي بعض الأشياء يعني الصحية في البيت تحتاج إلى تبديل، اللي يحتاج إلى تصليح وكذا، يعني شغل كبير في البيت يعني من أساس البيت. قال له حاضر. راح للبيت وقيم واتفقوا على السعر وبدأ في التصليحات وأنجز كل شيء، فطلع المبلغ كبير شوي. وهذا محمد التطري كان وضع يعني على قد حاله، فقال لنزيه الله يخليك ممكن يعني إذا أعطيك يعني جزء من المبلغ وتقاصدني؟ قال تكرم عيونك، حاضر ما عندي مشكلة. لأن كان الهدف مش موضوع أنه يعني شغلك، لا لا لا لا، نزيه أيام ما كان يروح إلى بيت محمد التطري تعرف على زوجته اسمها نديمة، وهذيك ما هي مضبوطة، صارت يعني إيه اللي يجيب له الأكل والشرب أثناء يعني قيامه بالتصليح، وتعرف عليها وشو شو حس إنها يعني فيها قابلية أن تتعرف عليه، وصار بينهم أخذ وكلام، فعلشان يكون له خط رجعة أو عذر بأنه يزور نديمة في بيتها، وافق على أنه يقاصد له المبلغ. وفعلا نزيه كل يوم الثاني طاب عليهم، ومحمد مسكين يا غافلين لكم الله يعني ما يدري شنو نيته، لكن كان ممنون لنزيه أنه يعني صابر عليه على الدين وأنه ما يستعجل أنه يسدد المبلغ، ف أحس أنه يعني كأنه توطدت العلاقة وصارت صداقة ما بين نزيه وما بين محمد، لكن الهدف كان عند نزيه هو نديمة. وبعد فترة لما اشبكت العلاقة وصار في وعد يعني في العلاقة ما بين نزيه ونديمة، وخصوصا أنه كان يزورها في أوقات خروج زوجها، حصل ما بينهم المحظور، واستمرت العلاقة ما بين نزيه ونديمة أكثر من سنة. نديمة تعلقت في نزيه بشكل كبير، خصوصا أنها كانت تشكى لنزيه لأن زوجها يعني ما يصرف عليها وما عنده فلوس، وأنه يضيع فلوسه في بعض الأشياء الخرابيط مثل الخمور والقمار ومن هالأشياء هذا، ونزيه كان مستغلها، فصار يشتري لها الملابس، يشتري حق عيالها ويعطيها المصروف، وكل هذا من وراء محمد. ومحمد كان مبسوط حتى لما يرجع البيت ويلاقي نزيه، يعني كان يعتبره مثل صديق، خلاص ان العلاقة بينهم صارت قوية. ونزيه خصوصا يطالبه بالمبلغ وصابر عليه. المهم العلاقة هذه صارت تحتاج إلى خطة لإزاحة محمد التطري علشان يأخذون راحتهم، وهي بعد حبت نزيه، فقامت في أحد الأيام وطلبت الطلاق. قالت لمحمد أنا ما أبيك وخلاص، وأنا مليت من هالعيشة، لكن محمد كان رافض قصة الطلاق هذه بتاتا، وخصوصا ان عندهم عيال، وبدا يشك في سلوكيات نديمة، شلون تغيرت وليش تكون مبسوطة لما يكون نزيه موجود عندهم في زيارتهم وكذا، وش معنى فقط لما يكون جالس بينها وبينها ما هي حتى لها مزاج حتى ان تسولف معاه، بدا يحس ان فيها شيء. لذلك صار يعني يسألها أسئلة تبين شكوكه، هي خافت، فبلغت نزيه ان لا تحضر البيت خلاص، لان انا حاسه بان محمد في اي لحظه ممكن انه يراقبنا او ممكن انه يكتشف اللي حصل ما بيننا. هذا شيء زعل نزيه. طيب شلون وانا بشوفك وكذا، ما هو قادر يفارقها. لذلك يوم من الايام استاجر شقه في احد البنايات، وهذا من الشقق المفروشه اليوميه يعني، وعزم محمد على جلسه. قال انا عندي شقه وفيها مشروب وفيها كذا، تعال انبسط عندي. محمد قال حاضر، بالعكس راح للشقه. فهذا صار يشرب يشرب يشرب لين فقد. في هالأثناء أخرج نزيه مسدس وأطلق النار على محمد وقتله. شو سوى بعد ذلك؟ هو كان متعمد يستأجر شقة في أعلى دور في البناية، لأن الخطة اللي بعدها أنه يتخلص من الجثة. شلون؟ قام حمل جثة محمد وصعد فيها للسطح ورماه في خزان الماء لهالبناية هذه، وهذا يعتبر مثل الفندق، أنا ما بذكر لكم اسمه، بناية كبيرة كأنها فندق أو أوتيل صغير يعني. المهم هني تخلص من محمد ولا أحد انتبه، ومسح كل البصمات والآثار وسلم الشقة ورجع ومر على حبيبته نديمة. قال لها أنا خلاص خلصت لك على محمد ولا أحد يدري وين موجود. أكيد؟ قال لها أكيد. فعلا أسبوع أسبوعين ثلاث شهر ولا أحد درى محمد وين راح. راحت بلغت بعد مرور شهرين ثلاثة على اختفاءه أن زوجي مفقود، وسجلوا لها قضية. وبعد مرور سنة أطلبت الطلاق من المحكمة بعذر اختفائه، وأن عدم وجوده وكذا، وأن حسوا أن هذا حاصل معه أمر، وخصوصا الكلام هذا في عام 85 كانت الأوضاع الأمنية متوترة جدا في لبنان، فكانوا في ضحايا كثير، في مفقودين، في كذا، من ضمنهم محمد. بعد مرور سنة سنتين حكمت لها المحكمة بالطلاق وتزوجت نزيه بشكل رسمي. بدأوا أهل محمد يعني الوضع شاكين فيه. محمد وين راح؟ وين اختفى؟ زي من اللي له يد في اختفائه؟ صاروا يسألون لكن ما كان في أي جواب. وزارة الداخلية سجلت قضية فقدان لكنهم ما توصلوا لأي معلومة، إلا أن محمد أصلا ما غادر لبنان، هو موجود لكن وين ما يدرون، ويعتبر الآن من المفقودين وفي عداد الأموات. أقاربه ما كانوا قابلين في هالأمر هذا، وخصوصا بعد ما شافوا أن زوجته يعني تزوجت وعرفوا أن أصلا كانت على علاقة مع هذا الرجل اللي هو نزيه حتى قبل أن تتزوجها، فبدأوا يشكون في الأمر. ركزوا على الموضوع هذا وعلى نزيه، وأن نزيه هذا إنسان ما هو محترم. المهم واحد من أقارب محمد الططري يعمل في حركة أمل، حركة أمل المعروفة في لبنان، وكان لها صيت كبير جداً في الثمانينات والتسعينات حتى في 2000. بلغ في الموضوع وقال صراحة مختفي محمد، وإحنا شاكين في زوجته وشاكين في الشخص اللي تزوجته اللي هو نزيه، خصوصا أن جت معلومات بأن كان على علاقة فيها قبل حتى أن تتزوجه فترة، وحتى قبل لا يختفي محمد، فممكن تكون إيه وراء هالموضوع. قالوا ماشي فعلا شيكوا على نزيه ولا إنسان من أصحاب السوابق ويلقون القبض عليه. أجلدوه جلد تكلم تكلم، وين محمد وين محمد؟ نزيه ينكر انا ما لي علاقة فيه ولا اصلا اعرفه ولا كذا. قال لا لا، احنا توصلنا الى معلومات انك اصلا كنت صديق محمد وكنت تقوم له ببعض التصليحات، ومن يومها انت على وفاق معاه، وكنت تعرف زوجته، واحنا سبب الشك فيك انك تزوجت زوجته بعد اختفاء محمد، انت تعرف وين راح. تكلم ما هو راضي يتكلم. قال والله ماشي، خلوه عندهم. وبدأوا يتحرون ويكتشفون المصيبة الكبرى، وهي زبدة هالقصة. ايش اقول لكم؟ هذا من يعني اعفن انواع المجرمين اللي هو نزيه. شو اللي اكتشفوه؟ اكتشفوا ان اساسا هذا نزيه قبل 10 سنوات من هالحادثة، يعني في عام 1976، 10 سنوات مسوي نفس الحركة. تعرف على واحدة اسمها هدى، عن طريق منه؟ عن طريق زوجها اسمه علي بدير، كان مسوي له شغل وكذا، وتعرف على زوجة علي بدير اللي هي هدى، وصارت بينهم علاقة، واتفق هو وهدى انهم يتخلصون من علي. فاستدرج في احد الجلسات وضربه بمدية او ضربه بسكين، يعني مثل مطوة، اضربه بمطوة وقتله. لكن اثناء ما كان يحاول اخفاء جثة علي بدير تم اكتشافه، وخذوه ورموه في السجن. والصدمة الاكبر انهم توصلوا لامرأة اسمها امينة، تعرف عليها اثناء ما كان على علاقة مع نديمة زوجة محمد الططري، يعني متعرف على ثنتين، هذه متزوجها وهذه هم يعرفها، اسمها امينة. هذه امينة لما استجوبوها شنو علاقتك في محمد وكذا، احترفت وقالت كل شيء. قالت لا، انا العلاقة بيني وبينها علاقة يعني عابرة، دائما يجي عندي ونسهر وكذا، لكن اعترف لي بأن قبل 2-3 سنين قتل شخص اسمه محمد الططري. قالوا له حلو، شنو قال؟ قالت هو لأنه كان شوي سكران وكذا وصار يفضفض لي، قال لي اسمه محمد الططري وإنه رماه في خزان ماء لأحد الموتيلات أو الفنادق الصغيرة هذه اللي موجودة في بيروت. قال أنا متأكد من هالكلام؟ قالت نعم، وأنا كنت يعني أحاول أني أستخدم هالمعلومات علشان أبدأ يعني أبتزه، لأن عنده فلوس وكذا، لكن هو كان يعني ماشي معاي مضبوط، فما استخدمت هالمعلومات، كنت مخبيتها حقي يعني. قالوا حلو، راحوا ورجعوا للحقير نزيه. قالوا لي يا نزيه، انت سبق انك قتلت واحد اسمه علي بدير، لانك تعرفت على زوجته اسمها هدى وكنت مسجون، وان بعد ما انحكم بالسجن حكموا بالسجن مؤبد في 1976، لكن بسبب الاوضاع اللي حصلت في لبنان وبعض السجون اللي تم تخريبها، وانتم عارفين الكارثة، اول حرب يسمونها حرب لبنان، ها، وتم الافراج او هروب العديد من السجناء، وبعد ذلك نزل عفو عام، فانت ما جلست في السجن الا 2 من الجريمة السابقة، ورجعت الان كررت نفس الجريمة مع محمد الططري لما تعرفت على زوجته. يعني انت تمشي وتبحث عن يعني تركض وراء النسوان المتزوجة فقط والتخلص من أزواجهم. هني عاد انهار. قالوا له حبيبي، وإحنا عرفنا أنت وين مخبي جثة محمد الططري، أنت راميها في خزان الماء، لأنهم بعد ما سمعوا كلام عشيقته اللي هي أمينة راحوا فعلا للفندق اللي هي قالت أنا متذكر اسمه، وبحثوا فيه ما عثروا على الجثة. فاشتبهوا بأنه ممكن هو اللي قال لها الاسم غلط أو إيه سمعت ونسيت أو يعني المهم يوم واجهوه في هالموضوع اعترف قال فعلا أنا رميت جثته في الفندق الفلاني. هني تأكدوا من اسم الفندق والصدمة أن كل اللي كانوا مستأجرين في هالفندق لمدة سنتين ثلاثة كانوا يشربون من الخزان اللي موجود فيه جثة محمد الططري ولا أحد انتبه، رغم أنهم لما راحوا للخزان اعثروا على الجثة لكن كانت متفسخة ومتحللة، والمصيبة إن ما حد حتى شيك على خزان ماء طول هالسنوات اللي الناس تشرب من هالماء هذا. ارفعوا الجثة وهني اعترف محمد الططري بكل هالقصص ولا، وبدأ يسرد لهم قصص جديدة وقصص ما حد كان يدري. يقول أنا هدفي بالحياة إني فعلا أطارد النسوان المتزوجة، أنا يعني هذا هوسي فيهم، ما أحب وحدة تكون يعني بنت ولا أنها غير متزوجة، لا لا لا. يقول أشوف من اللي متزوجة مثلا وتعجبني خلاص أقرر أني لازم أتخلص من زوجها. في بعضهم أنا فعلا تخلصت من أزواجهم لكن ما قتلتهم، يعني حرضتها على الطلاق، في منهم هربت معاي وتركت بيتها وعيالها، في منهم هي من نفسها انفصلت عن زوجها وعاشت معاي فترة وأتركها، إلى أن جاء الدور على الأولى هذيك اللي هي ب 76 عام 1976 اللي هي هدى، وأنا قررت أني أتخلص من زوجها علي بدير. وبعد 10 سنوات طبعا كان من بينهم يعني خلال هالفترة هذه هم كان في ضحايا، لكن كجريمة قتل ما حصل إلا مع نديمة لما تعرفت على محمد الططري وتخلص. المصيبة أنا بيني وبينكم قعدت أبحث ودور ودخت لحد ما طلعت صور نديمة، والصدمة بالصورة اللي أنا راح أحطها لكم في صورة العرض صورة القصة. جابوا هدى وجابوا نديمة وجالس بينهم نزيه. المهم لكم بطويل حكموا عليه بالإعدام، لكن من حسن حظ أن أتى بعد ذلك كذلك مرة ثانية العفو العام، وتم تخفيض حكم الإعدام إلى السجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.